يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، الحديث العاشر. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. الحديث رواه الإمام مسلم. عرفنا أن هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه أصل فيما ينبغي أن يعمله الإنسان في مكاسبه وفي طلب رزقه، وهو أن يكون ورعا، فلا يقبل من المال إلا ما كان حلالا، ولا يقبل من المال إلا ما كان طيبا، ولا يسترزق إلا فيما كان طيبا، ولا يدخل على ماله إلا ما كان حلالا. فهذا الحديث يحثنا على طيب المكاسب، يحثنا على طيب الاسترزاق، فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ مالا لا يحل له بأي وجه من الوجوه، سواء كان سرقة أو غلا أو غصبا أو بحيلة من الحيل، فإن هذا كله يعد من المكاسب الخبيثة. كما أنه ينبغي له أن يتجنب الكسب إذا كان مستقذرا محرما، كأن يشتغل الإنسان ويتاجر فيما هو محرم، كمن يتاجر ببيع الخمر أو لحم الخنزير أو بالميتة أو بما ظهر تحريمه وما قضى أهل العلم بتحريمه، كالتجارة في المخدرات والمفترات وغيرها من المكاسب الخبيثة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين بعض أنواع المكاسب الخبيثة، فقال: مهر البغي خبيث، وقال: حلوان الكاهن خبيث، وقال: كسب الحجام خبيث، يعني من الأموال المستقذرة التي لا ينبغي لمن كان ذا همم عالية أن يتكسب بها. فإذا على الإنسان أن يتجنب المكاسب الخبيثة، سواء كان هذا المال مستقذر مستخبث لما يتاجر فيه، أو كان هذا المال مستخبث مستقذر لأنه وصل إليه بغير طريق مشروع. وعلى الإنسان أن يبحث عن مصادر الرزق الحلال، فإن مصادر الرزق الحلال تعينه على الطاعة، وتعينه على أن يكون دعاؤه مستجابا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما سأله بعض أصحابه رضوان الله عليهم أن يكون مستجاب الدعوة، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند ربه، أن يتوسل له عند ربه بأن يكون مجاب الدعوة، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى أن استجابة الدعوة ليست من الأمور الخارقة للعادة، وليست من المسائل التي لا تكتسب، بل هي يعني تكون بتقدير من الله جل وعلا أو بوحي من الله. بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الأمور التي تكتسب، وأن الإنسان قادر على أن يحصل على هذه الخصوصية ويحصل على هذه الصفة، وذلك من خلال طيب مكسبه. ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم: أطب مكسبك تجب دعوتك، أطب مكسبك تجب دعوتك. يعني إذا كنت طيب المكسب، طيب الحلال، طيب الطعام، طيب الشراب، يعني بمعنى أن طعامك وشرابك من مال حلال، وكذا لباسك من مال حلال، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منك دعوتك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن شاء الله سيمر بنا الكلام حول هذا الموضوع بالتفصيل. وكنا قد استعرضنا في مجالس شرح هذا الحديث، ووصلنا إلى قضية، وهي: من غصب مالا أو غصب بيتا أو غصب ثوبا، يعني من استخدم المال المغصوب، هل تصح منه العبادة أو لا؟ فالرجل إذا غصب ثوبا وصلى في الثوب، هل تقبل صلاته أو لا؟ وكذا إذا غصب مكانا وصلى فيه، سكن بيتا مغصوبا وصلى في هذا البيت، أتقبل صلاته أو لا؟ هذه مسألة ناقشها أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن ما يترتب على الغصب لا يقبل، فلو غصب ثوبا وصلى فيه لا تصح الصلاة، وعليه أن يعيد الصلاة التي صلاها في الثوب المغصوب. وكذا لو غصب أرضا وصلى فيها لا تصح الصلاة، وعليه أن يعيد الصلاة في غير ذلك المكان المغصوب. ومن قال بهذا القول بنى على أن النهي يقتضي الفساد، وقد نهينا عن الغصب، والغصب هو أخذ المال قهرا وعنوة، أخذ حق الآخرين قهرا وعنوة. وذهب بعضهم إلى أن الغصب محرم، لكن من غصب مالا وحج به أو غصب ثوبا وصلى فيه أو غصب مالا كأن يغصب شاة ويذبحها في دم التمتع او في دم القران، قالوا ان العبادة تصح ويأثم فيما غصبه. العبادة صحيحة وعليه الاثم فيما غصب. وبناء على ذلك وضح ابن رجب الحنبلي رحمه الله بعض القضايا على سبيل الاستطراد في هذه المسألة، وكنا قد وقفنا عندها في درس ماضي. قال رحمه الله: واعلم أن من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفا على إجازته، وهذه قضية ثالثة. لو أن إنسان غصب من آخر مالا وتاجر به، أو غصب مالا وصرفه في أمر من أمور العبادة أو في أمر من أمور الأمور المباحة، كأن أخذ مالا وتاجر به، أو غصب عبدا وأعتقه في كفارة له، كانت عليه كفارة ووجب عليه العتق، فغصب عبدا أخذه من سيده قهرا وأعتقه موجب الكفارة، أو أخذ شاة غصبا وذبحها لمتعته يعني لدم التمتع أو لدم القران، هل يصح ذلك منه أو لا؟ يقول إن بعض أهل العلم يقول إذا أجاز المالك أجازه في هذا التصرف يعني رخص له في ذلك الفعل أجزأه ما قام به في من المال المغصوب، فالعبد يجزئه عن الكفارة، وكذلك الشاة تجزئه في متعته، متعة الحج أو قران الحج. وبعضهم يقول لا بد أن يدفع للسيد قيمة العبد، يعني إذا أجازه على أن يدفع له القيمة فهذا يجزئه، لكن إذا لم يجزه ولم يأذن له فلا تجزئ الرقبة ولا تجزئ الشاة فيما تصرف فيه الغاصب. هذا ما أراده بقوله واعلم أن من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفا على إجازة مالكه، فإن أجاز تصرفه فيه جاز. قال: وقد حكى بعض أصحابنا يعني الحنابلة رواية عن أحمد أن من أخرج زكاته من مال مغصوب ثم أجازه له المالك جاز، يعني هذا المال في دفع الزكاة وسقطت عنه الزكاة، لأن إجازة المالك للغاصب فيه إذن وسماح، وإن كان متأخرا إلا أنه يسري على ما تقدم. وكذلك خرج ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه إذا أعتق عبد غيره عن نفسه ملتزما ضمانه من ماله ثم أجازه المالك جاز، ونفذ عتقه يعني أخذ مال غيره، أخذ عبدا لغيره وأعتقه، لكنه ألزم نفسه بأن يدفع لمالك العبد قيمته إذا طلبها، فإذا أجاز المالك ذلك العتق وقع العتق، سواء أجازه بعوض أو أجازه بغير عوض. هذا معنى قوله ثم أجازه المالك جاز ونفذ عتقه. قال وهو خلاف نص أحمد، يعني هذه الرواية التي رواها ابن أبي موسى عن أحمد خلاف المشهور عن الإمام أحمد من أن الغاصب تصرفه لا يقع ولا يقبل، ولهذا روي عن الإمام أحمد في مذهبه المشهور أن من صلى بثوب مغصوب أو صلى في مكان مغصوب لا تصح صلاته، لكن هذه الرواية يعني فيها صحة الفعل بعد إجازة المالك. قال وحكي عن الحنفية أنه لو غصب شاة فذبحها لمتعته وقرانه، يعني دما دم التمتع ودم القران، ثم أجازها المالك أجزأت عنه، إذن هي تجزئ بتوقف على إجازة المالك، ومفهومه أن المالك إذا لم يجز لا تجزي. قال الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته. قال فهذا جائز عند أكثر العلماء، يعني أن يتصرف الغاصب بالمال المغصوب لمصلحة الغاصب. فمثلا من غصب مالا من شخص ثم بحث عنه فلم يجده ولم يقدر على رده إليه، أو أنه كما يحدث في بعض الأحوال يغصب إنسان من إنسان شيئا ثم يذهب ليرده إليه فيرفض المغصوب، يرفض قبول ما غصب، يرفض قبول المال المغصوب، ولا يحلل الغاصب، يقول له لا أسامحك، فإذا أراد أن يعيد إليه ماله يرفض، يقول ما أقبل، فماذا يفعل الغاصب؟ قال في هذه الحالة يتصرف بأن يتصدق به على إيه؟ على حق وإذن، يتصدق عن الغاصب على أنه مال للغاصب وأن ثوابه يكون للغاصب، وبهذا وأن ثوابه يكون للمغصوب، يتصدق به على أنه للمغصوب وأن ثوابه له، وبهذا يبرئ ذمته، يبرئ ذمته من هذا المال المغصوب. هذا معنى قوله أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته، فهذا جائز عند أكثر أهل العلم أكثر العلماء. قال منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. قال ابن عبد البر ذهب الزهري وهو من علماء التابعين ومالك وهو من أتباع التابعين والثوري والأوزاعي وكلهم أئمة من أئمة الفقه، وكذا الليث أي منهم، إلى أن الغال إذا تفرق أهل العسكر ولم يصل إليهم أنه يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي. هذه قضية أيضا تتعلق بشيء قريب من الغصب وهو الغلول، والغلول أن يأخذ أحد العسكر أحد أفراد الجيش يأخذ شيئا من الغنيمة خفية قبل أن تقسم، قبل أن تقسم يأخذ شيئا من الغنيمة، أخذ هذا الشيء من الغنيمة يسمى بالغلول، ولا شك أن الغلول محرم وأنه من الكبائر، لأن من غل يأتي بما غل يوم القيامة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل من أصحابه أنه في النار، مع أنه استشهد ورآه أصحابه رضوان الله عليهم في من قتل على يد الكفار، فقالوا وهم يثنون عليه بأنه من الشهداء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار لأنه غلى شملة، أي أخذها من العسكر. هم فالإمام الزهري يشير إلى قضية، وهي لو أن إنسانا أخذ خلسة من الغنائم قبل أن تقسم، لأنها بعد ما تقسم تصبح أملاكا لأفراد الغنائم أفراد الجيش، من أعطي شيء أصبح ملكه، ومعلوم أن الغنائم قبل أن تقسم تخمس، لأن الله تعالى يقول واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فالإمام يخمس الغنيمة، وبعد أن يخمسها يخرج الخمس يقسم الأربعة أخماس على المقاتلين. فهذا الذي غل الشيء أخذ شيئا من الغنيمة قبل أن تخمس، ثم أراد أن يتوب، كيف يتصرف؟ كيف يتصرف؟ يعيدها إلى الإمام، لكن قد يكون الإمام يعني انتهت مهمته وتفرق الناس ولم يجد الإمام، فالفقهاء يقولون إن مثل هذا له أن يتصرف بما يلي: أولا يأخذ خمسها يتصدق به، يأخذ خمسها ويعطيه للإمام، يعني يرد الخمس إلى الإمام، لأن الإمام يتصرف بالخمس ويقسمه على أهل الخمس، على أهل الخمس، والأربعة أخماس يتصدق بها، على أن هذه الصدقة يناله جزء منها والباقي يعم كل المشاركين في المعركة، كأنه يتصدق بها عنهم، لأنه لا يقدر على أن يردها إليهم، فهذا التصرف الذي ينبغي أن يفعله. هذا ما أشار إليه بقوله نعم يستوجب النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، والنبي إنما يخبر عن أمر غيبي، فهو يستوجب النار، لكن الأمر أمره شأن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة، أن من مات وهو مرتكب كبيرة يستوجب النار، إلا أن الأمر موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ما حكم أخذ من الحلس ثم أراد تابع أراد يرده، إذا رد للحاكم وكيف غيره؟ إذا أخذه من حرزه، أي حرز؟ الحرز معناه أن هذا المال ليس ماله وإنما مال لغيره، معنى ذلك أنه سرقه، السارق يرد المال لصاحبه، يرده إلى صاحبه، إلى صاحب الحرز، فإن عفى عنه انتهى الأمر، وإن رفع أمره إلى الحاكم عندئذ يستوجب الحد. قال: إذا تفرق أهل العسكر ولم يصل إليهم أن يدفعه، أن يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي. قال: روي ذلك، يعني هذا الأمر روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه، يعني أفتيا بذلك، والحسن البصري أي من علماء التابعين. قال: وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، لأنهما كانا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه، يعني على ذمة صاحبه. قال: وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها، وجعلوه إذا جاء مخيرا بين الأجر والضمان، وكذلك المغصوب. قال: وقد أجمعوا، يعني أجمع أهل العلم على أن من أخذ لقطة، طبعا هذه اللقطة إذا لم تكن من الحرم، لأن لقطة مكة لها حكمها الخاص، أما غير مكة فمن أخذ لقطة ماذا يفعل؟ يعرفها سنة، يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها ردها إليه، وبعد العام هو مخير إن شاء تصرف فيها وتبقى في ذمته، وإن شاء تصدق بها على ذمة صاحبها. فإن جاء صاحبها يوما من الدهر وذكر لقطته ردها إليه إن كان قد تصرف فيها، أما إذا تصدق بها عنه فيخبره أنه تصدق بها، فإن قبل صاحبها الصدقة أجاز ذلك، وإن أبى يلزم المتصرف، يلزم الملتقط أن يردها إليه، أن يرد إليه قيمتها أو مثلها، إذ لا يمكن أن يرد إليه عينها. قال: وكذلك المغصوب، أي المال المغصوب، إما أن يبقيه عنده، وإما أن يتصرف به، يتصدق به على صاحبه، فإن جاء صاحبه أعطاه إياه. قال: وروي عن مالك بن دينار قال: سألت عطاء بن أبي رباح عمن عنده مال حرام ولا يعرف أربابه ويريد الخروج منه، قال: يتصدق به، ولا أقول إن ذلك يجزي عنه. قال مالك: كان هذا القول من عطاء أحب إلي، كان هذا القول من عطاء أحب إلي من وزنه ذهبا، أي لأن عطاء أفتى بأن يتصدق به، لكن يقول هو لا يسقط عنه، يعني لا يجزئ، هذه الصدقة لا تجزئ من أخذ المال الحرام إذا جاء صاحبه وطالب به، لكن عطاء رضي الله رحمه الله إنما أشار إلى مسألة التخلص من هذا المال، كيف يتخلص الإنسان من المال الحرام. قال: وقال سفيان: في من اشترى من قوم شيئا مغصوبا يرده إليهم، فإن لم يقدر عليهم تصدق به كله. أو تصدق به كله ولا يأخذ رأس ماله. وكذا قال في من باع شيئا ممن تكره معاملته لشبهة ماله قال يتصدق بالثمن. قال وخالفه ابن المبارك وقال يتصدق بالربح خاصة لأن رأس ماله حقه. وقال أحمد يتصدق بالربح أي كقول ابن المبارك. وكذا قال في من ورث مالا من أبيه وكان أبوه يبيع ممن تكره معاملته أنه يتصدق منه بقدر الربح لأن رأس المال حلال وما زاد يعني الشبهة في الربح فيتصدق بهذه الشبهة. قال ويأخذ الباقي. وقد روي عن طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم نحو ذلك منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. قال والمشهور عن الشافعي عن الإمام رحمه الله في الأموال المحرم في الأموال الحرام أنها تحفظ ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها ومتى ظهر تعطى إليه. وكذا وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يرى أن من عنده مال حرام لا يعرف أرباباه أنه يتلفه ويلقيه في البحر ولا يتصدق به. ورأي الفضيل رحمه الله مبني على قول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وما دام المال خبيثا فلا يصلح أن يكون صدقة. وقال لا يتقرب إلى الله إلا بالطيب. والصحيح يعني الذي يراه ابن رجب رحمه الله الصدقة به لأن إتلاف المال إضاعته منهي عنه. وإرصاده أبدا يعني كما قال الشافعي رحمه الله تعريض له للإتلاف خصوصا إذا لم يكن المال عينا يعني إذا لم يكن ذهب أو فضة فإنه يتلف بالسوس وبالأرض وبغيرها. واستيلاء الظلمة عليه يعني ربما أيضا يكون مالا مجموعا يأتي الظلمة ويستولون عليه فيضيع هذا المال في غير حقه. قال والصدقة به ليست عن مكتسبه حتى يكون تقربا منه بالخبيث وإنما هي صدقة عن مالكه يعني المستحق ليكون نفعه له في الآخرة حيث يتعذر عليه الانتفاع به في الدنيا. ثم قال وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. يعني يريد أن يتكلم ابن رجب رحمه الله على هذا الجزء من الحديث وهو آخر الحديث. قال هذا الكلام أشار فيه صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته يعني إجابة الدعاء وإلى ما يمنع من إجابته أي الدعاء. فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء 4 أسباب. السبب الأول أشار إليه بقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أي أن السفر مظنة لإجابة الدعاء. والمراد بالسفر هنا إنما هو سفر الطاعة لا سفر المعصية. أحدها إطالة السفر. قال والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله دعوة المسافر. الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وفي لفظ الترمذي هذا معنى قوله وعنده دعوة الوالد على ولده. والفرق بين الأولى والثانية أن الدعوة للولد خلاف الدعوة على الولد. الدعوة للولد يعني أن يدعو له بما ينفعه، والدعوة عليه يعني أن يدعو بما يضره. قال وروي مثله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من قوله، يعني هذا الأثر روي مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا أي من قول عبد الله بن مسعود. وهذا الحديث وإن كان موقوفا على ابن مسعود فإن له حكم الرفع، لأن هذا من الأمور التي ليس للرأي فيها مجال، ولذلك تلحق بالمرفوع. قال ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأن في السفر غربة، ولأن في السفر مشقة، والإنسان كلما امتدت غربته وزادت مشقته كان ذلك أنسب لأن تقبل وتستجاب دعوته. قال لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق، والانكسار يعني إظهار الضعف وإظهار العجز من أعظم أسباب إجابة الدعاء. لذلك كان الدعاء أو كان السفر مظنة لإجابة الدعوة. هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والاغبرار، يعني إن من طبيعة المسافر ألا يعتني بنفسه وبثيابه وبملبسه، أو ربما أنه لا يجد ما يعينه على ذلك، ولهذا يظهر شعثا مغبرا مبتذل الثياب. فهذه الحالة أيضا أحد أسباب إجابة الدعاء، لأنه يكون أبعد عن التكبر وأبعد عن الكبر وأبعد عن الرياء، بل إنه في حالته التي يكون عليها من آثار السفر محتاجا إلى، يعني يكون في حالة انكسار يقبل الله سبحانه وتعالى بها إجابته. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك من أن العبد قد يكون أشعث أغبر ذي طمرين، يعني حالته هذه الرثة يقبل الله فيها دعاءه. أكثر مما يقبله من غيره، كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، يعني لا يسمح له بالدخول على الخلفاء والأمراء والأماكن العامة، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العلة في إبراره قسمه وفي قبول دعوته حالته التي هو عليها من الرثاثة والرقة. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب. ولما خرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا، أي فهذه الأوصاف تكون قمنة لإجابة الدعاء. أورد هذا الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متمسكنا متضرعا متواضعا، وصححه ابن حبان. لكن هنا ينبغي أن نشير أيضا إلى نقطة، أن هذه الأوصاف التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منها أن يكون الإنسان شعثا شعث الشعري، أو أن يكون الإنسان أشعر ما بين ذلك، لأن التواضع والمسكنة يكفي أن تكون صفات خلقية، ولا ويمكن أن يجمع بينها وبين من لبس من الثياب ما فيه زينة، لأن لبس الثياب التي فيها زينة لا يمنع وجود التواضع والانكسار والتمسكن، بل إن لبس هذه الثياب الشعثة الغبرة المبتذلة أيضا لا تتضمن أن يتصف الإنسان بالمسكنة، فقد يلبسها من لا يظهر عليه التمسكن أو التضرع أو الخشية. لكن لما كان المتضرع والمتمسكن والمتخشع من أظهر سلوكه أنه لا يعنى بهيئته، كان هناك شيء من التلازم بين الشعث والغبرة والتمسكن، لكن ليست على كل الأحوال وفي كل الأحوال. قال: ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا. وكان مطرف بن عبد الله قد حبس له ابن أخ، قال: فلبس خلقان ثيابه وأخذ عكازا بيده، فقيل له: ما هذا؟ قال: أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي، يعني أنه تمسكن وتبذل رجاء أن يقبل دعاؤه. قال الثالث، يعني من أسباب استجابة الدعاء، مد يديه إلى السماء، وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته. وفي حديث سلمان يعني الفارسية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه قال إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. هذا الحديث قال خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وروي نحوه من حديث أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه وجابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. فالحديث مشهور عن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وعن غيرهما أيضا يعني غير جابر وأنس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء يعني في دعاء الاستسقاء وفي صلاة الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. ورفع يديه يوم بدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه من منكبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رفع اليدين في صفة رفع يديه في الدعاء أنواع متعددة يعني في رفع اليدين، فمنها أنه كان يشير بإصبعه السبابة فقط، وروي عنه أنه كان يفعل ذلك على المنبر وفعله لما ركب راحلته يعني عند الحج. قال وذلك في خطبته في حجة الوداع عندما كان يخطب الناس وكان يقول لهم ألا هل بلغت، فيقولون نعم، فيقول اللهم فاشهد ويرفع إصبعه السبابة. وعد أهل العلم هذا من رفع اليدين. قال وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت في الصلاة يشير فيه بإصبعه، منهم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق بن راهوية، وقال ابن عباس وغيره، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره هذا هو الإخلاص في الدعاء. وعن ابن سيرين إذا أثنيت على الله فأشر بأصبع واحدة. هذا ضرب من ضروب رفع اليدين. قال ومنها يعني ومن صفات رفع اليدين أنه رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة، أنه رفع يديه أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة وهو مستقبلها، وجعل بطونهما مما يلي وجهه يعني هكذا. وقد رويت هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء، واستحب بعضهم الرفع في الاستسقاء على هذه الصفة، منهم يعني ممن استحب ذلك الإمام الجوزجاني. وقال بعض السلف الرفع على هذا الوجه تضرع، ومنها عكس ذلك يعني عكس هذه الصفة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أيضا، وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يدعون كذلك. وقال بعضهم الرفع على هذا الوجه استجارة بالله جل عز وجل واستعاذة به، منهم ابن عمر يعني ممن قال بذلك ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استعاذ رفع يديه على هذا الوجه. كيف يكون هذا الوجه عكس ذلك؟ إذا كان هكذا فعكسه هكذا. ومنها رفع يديه جعل كفيه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، وقد ورد الأمر بذلك في سؤال الله عز وجل في غير حديث. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن سيرين أن هذا هو الدعاء والسؤال لله عز وجل، يعني بأن يجعل يديه إلى السماء. ومنها عكس ذلك وهو قلب كفيه وجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما مما يلي الأرض. قال وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. قال وخرجه الإمام أحمد رحمه الله ولفظه فبسط يديه وجعل ظاهرهما مما يلي السماء. قال وخرجه أبو داود ولفظه استسقى هكذا، يعني مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض. وبعض أهل العلم يفرق يعني بين هاتين الصورتين، أن يجعل ظهور الكف إلى الأرض والبطون إلى السماء، يعني قالوا إذا توجه بدعاء دعاء الخير، إذا طلب الخير وإذا طلب من الله ما يرجو به الخير، كأن يسأله العفو والعافية والمغفرة والرزق، يبسط يديه ويجعل بطونهما إلى السماء. وإذا استعاذ بالله جل وعلا من الشر وطلب منه أن يصرف عنه السوء يفعل العكس، بأن يجعل بطون القدمين بطون الكفين إلى الأرض وظهورهما إلى السماء. أي لا ممكن هكذا، ممكن هكذا، لكن هو هكذا إذا فعل هذا معنى إنه يجعل بطونهما إليه وظهورهما إلى القبلة. نعم، وهو مستقبل القبلة، يعني وهو عندما يدعو يكون مستقبل القبلة لا الكفين. أي تلازم؟ لا ما هو بلازم، قد يستقبل القبلة ويرفع يديه يبسطهما وظهورهما إلى الأرض. هو استقبل كفيه إلى وجهه وظهر الكفين إلى القبلة. نعم. قال وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة يدعو هكذا ورفع يديه حيال سندوتيه وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض ورفع يديه حيال سندوته وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض، يعني الصدر الثندوة اللي هي الثدي. وهكذا وصف حماد بن سلمة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بعرفة. وهذا لا تضارب فيه ولا تعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال الوقوف بعرفة، فتارة رفعها رفعا بارزا وتارة جعلها محاذية لثدييه وتارة يعني يشير بإصبعه، فهي تختلف باختلاف المواقع وباختلاف الأدعية. قال وروي عن ابن سيرين أن هذا هو الاستجارة، وقال الحميدي هذا هو الابتهال. إذن عندنا السبب الثالث من أسباب استجابة الدعاء رفع اليدين، والسبب الرابع قال هو الإلحاح على الله بتكرير ربوبيته، ذكر ربوبيته، وهو من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. قال وخرج البزار من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعة إذا قال العبد يا رب أربعا قال الله لبيك عبدي سل تعطى. لكن أشار المحقق قال هذا الحديث فيه الحكم بن سعيد الأموي وهو ضعيف. قال وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد سعد بن خارجة أن قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قحوط المطر فقال اجثوا على الركب وقولوا يا ربي يا ربي ورفع السبابة إلى السماء فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم، يعني إن الله تعالى استجاب. قال هذا الحديث رواه البزار ولا يصح، وأخرجه البخاري في التاريخ وفي سنده عامر بن خارجة قال البخاري في إسناده نظر، وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه إسناده منكر. قالوا في المسند يعني مسند الإمام أحمد وغيره عن الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين وتضرع وتخشع وتمسكن وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا بها وجهك بهما وجهك وتقول يا ربي يا ربي، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج أي فتكون ناقصة. وقال يزيد الرقاشي عن أنس ما من عبد يقول يا ربي يا ربي يا رب إلا قال له ربه لبيك لبيك. وكل هذا إنما أراد به رحمه الله أن يعبر